السلام عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل بالنسبة للأضحية هل يجب أن أذبحها بيدي أم يكفي في المسالخ؟ لا، ليس ضرورة أن تباشر ذبحها تذكيتها بيدك، هذا أفضل أن تتولاها بنفسك. فالرسول عليه السلام هو الذي ذكى الكبشين من أضحيته كما في حديث عائشة وأنس رضي الله عنهم، فهو الذي تولى تذكيته. وأيضا الهدي، هو عليه السلام نحر قريبا أو أكثر من 60 نحرها بيده الشريفة الكريمة، فهذا لك فيه أجر. لكن كان الإنسان يقول قد لا يحسن التذكية، لا يحسن النحر، فيوكل من شاء، يوكل من شاء أن يقوم بهذا. صلى الله عليكم. يقول في حالة تواجدي في آخر الصفوف عند الإقامة ولو تقدمت إلى الصفوف الأولى لفاتتني الركعة الأولى، هل أتقدم إلى الصفوف الأولى وتفوتني الركعة أم أبقى مكاني؟ ما الأفضل؟ أهل العلم لهم كلام في هذا، فمنهم من يقول الأولى أن يتقدم ولو فاتته ركعة بل تكبيرة الإحرام، لكن إن كانت الصلاة هي اللي قد تفوته كلها، يعني حضر ولم يبقى إلا ركعة، الركعة الأخيرة من الصلاة، ففي هذه الحالة يقولون إدراك الجماعة أولى، أن يدرك الجماعة ولو في مؤخرة الصفوف. فأما إذا كان في أول الصلاة وقد تفوته ركعة فيقولون الأولى أن يتقدم ليستكمل الصفوف، والذين لم يكملوا الصفوف ممن سبقوه فهم آثمون، من رأى أمامه فراغ وتقاعس عن التقدم إليه يعتبر آثم، لأنه حرم منه آخرين وحال بينهم وبين الوصول إلى الصف، وتسبب في أن يفوتهم شيء من الصلاة من أجل أن يسد هذا الفراغ الذي كان عليه هو أن يسده فتركه وتكاسل عنه. أحسن الله عليكم. يقول للمحرم فإن لم يجد نعلين فليقطع الخفين حتى يكون أسفل الكعبين. يقول لنا في خلاف، فالبعض يقول الكعب يعني تظهر القدم ووسط القدم، والبعض يقول الكعب المفصل بين القدم والرجل، فأيهما الصحيح وما حكم تغطية القدمين للمحرم عند النوم؟ لا أشكال أن الكعب الصحيح من قول أهل العلم أن الكعب المقصود به العظم الناتئ أسفل الساق، متصل القدم بالساق، وهو العظمان الناتئان، فهما الكعبان. أما القول الآخر أن الكعب هو العظم الذي في مشط القدم، هذا قول لبعض أهل العلم، وذكر عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله وعن بعض أهل اللغة. لكن هنا لا شك في أن المقصود لا في الوضوء ولا في الإحرام، أن المقصود بالكعبين العظمين الناتئين، هذا لا يخالف فيه أحد ولا خلاف فيه. وأما تغطية القدمين في حال النوم، لا، ما في حرج كونك تغطي قدميك، المقصود لبس الخف، لبس الخف شيء، وتغطية القدم إن كان من برد أو عند النوم فلا حرج عليك أن تغطي قدميك، لكن ما المقصود أن تلبسهما، مثل ما أنك ممنوع أن تلبس القميص ومع ذلك تتغطى، تغطى بالطانية، تغطى أي شيء تغطي به بدنك عند النوم من البرد أو من أي شيء. أحسن الله عليكم. يقول في الحديث إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال إذا أغلقت أبواب جهنم فأين تدخل أرواح الكفار؟ الحديث فتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وأغلقت أبواب جهنم فلا يفتح منها باب، هذا في الحقيقة نوع من التمثيل والترغيب للمؤمنين في الإقدام على الأعمال الصالحة. وقضية الاعتراض كون أرواح الكفار أين تذهب، هذا لا يرد هذا الإشكال، فأرواحهم إلى إلى إلى جهنم، لكن المقصود هذا نوع من الترغيب في الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك الكريم، وأن الله رحمة الله سبحانه وتعالى تفيض على المؤمنين وتصفد الشياطين، فلا يقدرون على ما يقدرون عليه قبل رمضان. ولكن نلاحظ يعني نسبة كبيرة من الصائمين من أهل البر وحتى من أهل الفجور من أهل التقوى ومن أهل الفسق كلهم يعني نفوسهم يكون فيها نوع من الخشوع والخضوع كلهم بحسبه، لكن حتى الفساق تجدهم يعني يتأثرون ويضعف الوازع الغريزي فيهم يضعف شيئا ما، فهذا كله يشير إلى أنه الشياطين تضعف، وإلا فالشياطين مع الكفار معهم، وحتى ابن آدم كما في الحديث أن كل إنسان معه قرينه لا ينفك عنه، فهذا لا يعني، لكن مبلغ نشاطهم يحد من نشاطهم. فهذا أشار إليه عليه السلام بالحديث أن أبواب جهنم تغلق إشارة إلى التقلل من المعاصي والذنوب، وأنه لا يقتحمها إلا إنسان في غاية من الفجور، مثل الذي وجد في شهر رمضان في عهد عمر رضي الله عنه يشرب الخمر في رمضان، فعمر أوجعه عقوبة قال وصبياننا صيام، الصبيان يصومون وأنت تبلغ بك الوقاحة إلى أنك تشرب الخمر في رمضان، قد يزني في رمضان، ما هو نكاح زوجته بل زنا. فهنا هذا يعني في غاية التمرد، فالشيطان غلبه. هذا لا يعني أن الشياطين لا يتفلتون، لا يتفلتون على من أراد الله شقاوتهم، لكن العامة وجمهور المسلمين يستفيدون من هذا، وتضعف الإرادات السيئة فيهم وتضعف شهواتهم. أحسن الله عليكم. يقول ما رأيكم في مصطلح الفكر الإسلامي والمفكر الإسلامي؟ على كل هذه مصطلحات تحتاج يعني إلى نظر، وينظر في من يعبرون بها. فقد يعني المفكر فهذا لا شك مصطلح حادث، لكن مفكر إسلامي قد يكون أخف من كلمة فكر إسلامي. فالفكر الإسلامي هذه كلمة، ما المقصود من الفكر الإسلامي؟ ينظر ماذا يقصد، فقد يؤول الأمر إلى أنه يريد الاجتهادات. إذا كان يريد من الفكر الإسلامي الاجتهادات التي يجتهد أهل العلم في الأحكام الشرعية، فقد يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن كلنا نعبر بما عبر به السلف، وهم أهل الفقه واللغة والعناية بالألفاظ والمصطلحات أو لا، ولا هناك داعي للتغيير، وقد يكون هذا اقتبس أو نتيجة ترجمة من لغة أجنبية، فإذا كان كذلك فهذا أولى أن ننصرف عن أي كلمة يطرحها كاتب أو مثل ما قيل مفكر قد يكون من المسلمين، فنتابعه ونهجر المصطلحات السلف رحمهم الله، فهي أولى أن نأخذ بها. أحسن الله عليكم. يقول اعتاد البعض في بلادنا على قول إننا لم نرى الله ولكن عرفناه بالعقل، فهل هذه الجملة صحيحة؟ إننا لم نرى الله ولكن عرفناه بالعقل. لا، هذه فيها أننا لم نرى الله، إن كان المقصود الرؤية البصرية فهذا صحيح، لكن هم يدل على مقصودهم الكلمة الثانية عرفناه بالعقل، كأنهم يقولون ما عرفنا الله إلا بالعقل، ونحن لا، بل عرفناه بالشرع بالسمع، عرفناه بالقرآن وبالسنة وببيان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما العقول فالكفار ما نفعتهم عقولهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عقول ولهم فكر ومخ وذكاء، لكن ما كل ذكي يفلح، ولا كل صاحب عقل مهما كان عقله وذكاؤه يرزق التقوى والفلاح. فالإيمان وما بكم من نعمة فمن الله. فالجملة الأولى أن ما عرفنا الله، ما رأينا الله، بل رأيناه أي علمناه. أما إذا كان رؤية بصرية لكن ما يقصدون هذا، يقصدون المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فليست معرفتنا فقط بالعقل، لا شك العقل له دور في هذا، لكن الأصيل في هذا ما وفقنا الله إياه إليه من الكتاب والسنة وبلاغ النبي عليه الصلاة والسلام، عرفنا بربنا صلى الله عليه وسلم، عرفنا بربنا عز وجل، واهتدينا بهذا، نسأل الله أن يثبتنا على الهدى وأن يزيدنا هدى. أحسن الله عليكم. يقول أنا مدرس، تركت زوجتي وأولادي في بلدي وأعيش في المدينة بمفردي، يقول إذا قمت بتقديم استقالتي عن العمل والتحقت بزوجتي وأولادي، هل أكون ممن ذكر فيهم أو ممن ذكر فيهم أنهم ممن تنفيهم المدينة أو تنفي خبثها وأكون آثما؟ لا أبدا، هذا ما يرد في حقك إلا إذا كان في نفسك شيء. أما إذا كان نفسك متولعة أن تكون في المدينة أو في مكة ولكن ظروفك ما تحول بينك وبين ذلك، وزوجتك وأولادك بحاجة إليك أو والديك بحاجة إليك أو شيء من ذلك، فقد يجب عليك، يجب عليك أن تلحق بزوجك وولدك لأنك راعي ويجب أن ترعاهم نفقة وتربية وتوجيه وإرشاد. وبقاؤك في المدينة قد تكون آثم إذا قصرت في حقوق من هم تحت رعايتك، فلا يبقى في نفسك حرج أو إثم، أنت إنما تركتها لعذر وقلبك في المدينة وفي مكة، وقد يكون تعلق روحك وقلبك بها أفضل من وجودك بها حقيقة، فقد يكون وجودك تمارس بعض أشياء أو أخطاء، بينما هذا الشوق الذي يكون في نفسك تثاب وتؤجر عليه. أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز استبدال مصحف من المسجد بمصحف من البيت؟ لا يكون الاستبدال عادة إلا لأمر للتفاوت بين المصحفين، إما طباعة أو جدة وقدم أو ما إلى ذلك، فلا يجوز. الذي في المسجد وقف، وأموال الأوقاف لا يجوز لك أن تتعرض لها إلا إذا حتى صاحب الوقف، لأن صاحب الوقف قد أوقفها وخرجت من يده، فصار المال مال الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك. لكن الحقيقة قد يقال إن رأينا أن كما هو الحال في كثير من المساجد في هذه البلاد ولله الحمد فيها عدد كبير من المصاحف، يعني ما فيما رأيت من المساجد، وقد تكون رأيتم لا يكاد يستعمل ويقرأ من المصاحف إلا نسبة قد لا تصل 30% في كثير من المساجد، قد لا تصل 30%، يعني يبقى 70% أو نسبة مقاربة في الغالب معطلة. فإن كان بهذه الحال فالأولى يعني أن يتفاهم مع المسؤول إمام المسجد والمسؤول مع المسؤولين أن هذه المصاحف ينبغي أن يتصرف فيها ولا تهجر. الذي أوقفها أو كانت من مال الدولة ما ليست زينة من أجل أن تركن في المسجد وتبقى مدة طويلة، لا، بينما هناك مساجد إما في بلادنا أو في بلاد أخرى بحاجة إليها. فإن كان الأمر بهذه الحال والمسجد مليء بالمصاحف فقد يقال إذا استأذنت من إمام مسجد وتهامت معه فقد يجوز في هذه الحالة. أحسن الله عليكم، يقول ما معنى عجري ومجري عندما قال إلى الله أشكو عجري ومجري؟ لا، عجري وبجري بالباء، لكن ما يعني يحضرني الآن المعنى الدقيق للكلمتين، فلعله يذكرني في درس سابق يعني أستحضر معناهما. أحسن الله عليكم، يقول ما هو الحطيم الذي في المسجد الحرام؟ الحطيم، الحطيم بعضهم يرى أنه ما بين الركن الحجر الأسود وباب الكعبة، فيرون أنه هذا الموضع، وأن الناس يعني يحتطمون عنده وتحتطم عنده الذنوب وتغفر الذنوب. وكان بعضهم أيضا يرى أنه ما بين الباب وما يليه، ما بين الباب والمقام، فهذا موضع الحطيم. وهناك أظن أقوال أخرى، لكن منهم أكثر الأقوال ما بين الركن الحجر الأسود وباب الكعبة، أو بين الباب والمقام، أو ما بين المقام والركن. فهذا الموضع باعتبار الناس يجتهدون في الالتزام به والتعلق به، وأن ورد آثار أن الذنوب تغفر، وإن كان هذه الآثار فيها نظر، فالذنوب لا يعني مجرد الفعل أو فعل بهذه الصفة ليس كافيا أن تغفر الذنوب إلا بتوبة صادقة، بتوبة صادقة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن تكون التوبة بشروطها التي ذكرها أهل العلم. أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز أن تلبس المحرمة نقابا وفوقه غطاء يستره؟ لا، النقاب ممنوعة، لا تنتقب المحرمة، لأن النقاب هو اللاصق بالوجه، فتكتفي بما فوق النقاب، لكن لا يكون شفافا، بل يكون يعني ثخينا يخفي ملامح وجهها ولون وجهها. وإن كان ما يكون بإزاء العين يسمح لها أن يكون فيه فتحة أو شيء من هذا بقدر ما ترى طريقها، فيرخص لها في ذلك، ولا تفتح فتحة بقدر العين، فقد الجمال قد يكون بالعينين، وعين العين قد تفتن أحيانا، فتظهر شيء بقدر البصر، أما النقاب فلا تنتقب. أحسن الله عليكم. يقول: في جاهليتي كنت أسرق وتبت إلى الله توبة نصوحة ورزقني الله من حلاله، وأخيرا أردت مساعدة مؤمن فأسلفته لإتمام بناء عمارة، إلا أنه ماطل رغم تدخل كثير من الرجال بالصلح بيننا، فلم ينفع ذلك ولم يدفع ما لم أقدم شكوى إلى القضاء، إلا أنني أتورع عن ذلك رجاء من الله أن يعفو عني. أقول هذه بتلك، فهل عملي صحيح؟ المسروقات إن كنت تعرف أصحابها يجب عليك أن تجتهد في إيصال أموالهم إليهم قليلة كانت أو كثيرة، هذا أهم شيء، وإن كنت لا تعرفهم بحال من الأحوال فمثل هذا.